بعد منه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اولا نحيي هذه الاوجه المباركه الطيبه ونساله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وان من هذه الاجتماعات الطيبه التي تجمع طلبة العلم من أنحاء البلاد وأيضا تأتي بالشيوخ وطلبة العلم والمفيدين أيضا من أنحاء البلاد هي من النعم التي تستحق من حقها الشكر. أولا الاجتماع القلوب الطيبة إن شاء الله والثلة المباركة في بلاد واسعة، والله سبحانه وتعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بغداه والعشي يريدون وجهه. والامر الثاني ايضا انه كان في الزمان السابق ان طلب العلم بمفرده يرتحل، فيرتحل الطالب من شيخ الى شيخ الى شيخ ويتنقل كالمحل فياخذ من كل شيء وحفظ الى بقيه. ولكن في الزمان المتاخر في زماننا تيسر انتقال الشيخ الى الطالب او المفيد الى الطالب، فيكون الطالب مع مجموعه من زملائه في مكان معين ثم ياتي المفيد لهؤلاء الطلاب اليهم في مكان مهيئ لهم، فيكون الانسان قد ارتاح في طلب العلم وقلت ايضا الكلفه والمشقه في ذلك. وأجد من المفترض أن أتحدث لكم أيها الأحبة، ونحن سنتحدث في هذه الساعة إن شاء الله حول يعني آداب طالب العلم وأخلاقه. بقي بن مخلد رحمه الله تعرفون أنه خرج من الأندلس في طلب العلم ولم يعد إليها إلا بعد 40 سنة. بعد 40 سنة من الطلب عاد وقيم إلى الأندلس وأدخل إليها علما كبيرا، والهدف من هذه أن نستشعر أن طلب العلم والطريق إليه لا يكون في ساعة أو ساعتين أو ثلاثة أو خمس أو عشر أو يوم أو شهر أو سنة أو سنتين أو خمس أو عشر كبيرا، فإنه كما قال الإمام أحمد من المهدي إلى البيت ومن المحبرة إلى المنبر من المحبرة إلى المنبر. هناك أشياء يا إخوة بالنسبة لطلب العلم ينبغي ألا تفوت عليه وأن يستحضرها وأن تكون حاضرة في ذهنه، ويحرص قدر المستطاع على أن يربي نفسه قبل أن يأخذ العلم فيعطيه للناس، فإن أهل العلم أيضا قالوا: التخلية قبل التحلية. التخلية قبل التحلية، فإننا نخلي في نفوسنا ونتخلى عن كثير من الأشياء التي اعتدنا عليها قبل أن نبدأ في الطلب، لكن لما بدأنا في الطلب فإننا ينبغي أن نزيل عنها كل الأرجاس والأنجاس والأوساخ التي علمت بها سواء في الخطة أو في الأمور القلبية أو في أعمال الجوارح عامة كالسمع والبصر والكرسي والمشي وغيرها. هناك معالم يا أخوة في الطريق إلى العلم أو في طريق طلب العلم معالم، وهذه المعالم نستطيع أن نقسمها إلى مجموعة من الأقسام، فمنها معالم في الشخص شخص ذاته يعني صفات له، وهناك معالم وآداب صفات الطالب مع شيخه، وهناك المسلمين، وهناك صفات لطالب العلم مع زملائه وإخوانه. نبدأ بالقسم الأول وهو ما يتعلق بالذات، ما يتعلق بالنفس وما يتعلق بالشخص ذاته، فإن أول شيء يقال لطالب العلم: إذا لم تخلص النية فلا تطع نفسك، إذا لم تخلص النية 23 سنة. وقد قال الإمام الثوري رحمه الله سفيان إمام الحديث يقول: ما عرفت شيئا أكثر من نيتي، ما عرفت شيئا أكثر من نيتي. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح قال: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما يرى. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا الشرك مع الله أن يتزوجها في رواية ابن كعبه فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذا لا نقبل في قدمنا للعلم كمهاجر أم قيس الذي هاجر من مكة إلى مدينة الرقيق من أجل الزواج بأم قيس. ولو قلت ان الانسان كان بذلك قلبه لم تكن لله، لم تكن لله، لان بعد السلف ورد عنه يقول: اني طلبت العلم لغير الله فعلى الا اكون لله. معنى كلامه رحمه الله ليس انه طلبه من اجل الشهره ومن اجل الدنيا الذي يظهر الله على ذلك من نفسه هذا، وانما يقصد اني طلبت العلم شرفا بشيء جديد وعلى تعلم شيئا جديدا فقط، ولم تكن النية الحاضرة لأني أستحضرها لأن جلستي عند الشيخ وقراءته للكتاب وتصفحي للمتن وتفحص للمتن وتفحص للشرح أن هذا لله سبحانه وتعالى. لم يكن هذا هو القصد الأول، ولكن تعرفون أن النفوس لها شهوات، النفوس لها شهوات، وهذه مسألة دقيقة جدا، مسألة دقيقة جدا. فقد يفضل الإنسان أحيانا عمل معين من أعمال الخير على خيره، ليس لأن هذا العمل أفضل عند الله، كلا، ولكن لأنه أشهى لنفسه، أشهى لنفسه. هذه مسألة دقيقة، ولهذا قال عن السلف رحمه الله: تضرعت عن علم غيره فأبى أن لا يكون لله، يعني مع الزمن تذكر وعرف ان النيه في امر القلب مهمه جدا، فان الانسان مع النيه الصالحه يوفق للمعارف، مع النيه الصالحه يرزقه الله كثير من الاداب والانسداد، لان نيته صالحه ويسدد ويعان. واذا كان الانسان نيته ايضا طيبه في الطلب، فان طلب الطلب شاك، طريق الطلب هو اول طريق الشوك، لانه سيطلب العلم، وبعد طلبه العلم سينوي نفع الناس بهذا العلم للاخره، وهذا الطريق هو طريق ايصال الفائده للناس والتعليم بلغ الانبياء. وإذا كان الإسلام كله والجنة كلها حفت بمكانة، فإن أعظم مكانة هو من كان يقود الناس لهذه الجنة، فإنه سيلاقي بمكانة أكثر مما يلاقيه عموم الناس، أكثر مما يلاقيه عموم الناس. فلهذا يقال لطالب العلم: جد بالنية، لا يكون قصدك الشهرة ولا الشهرة، ولا يكون قصدك اللس على الأقران والتسليم في المجالس ونحو ذلك. وهذا الامر يا اخوه يحتاج الى معالجه، ويحتاج ايضا الى مجاهده للنفس، مجاهده لان النفس امرار بالسوء الا ما رحم ربي، لكن مع المجاهده ومع الانسان يجدد النيه، يجدد النيه مع كل كتاب يقرا ومع كل درس يحضره ومع كل محاضره يحضره، يعني يجدد النية، لأن النية تتقلب، النوايا تتقلب، فقد يكون علم معين تأخذه بنية صالحة، وعلم آخر تأخذه بنية مغشوشة. فلهذا يحرص الإنسان على أن يجدد نيته في كل حين ووقت. هذا فيما يتعلق بالقضية الأولى، وهي قضية النية. مقولة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، يقول من خلصت نيته في الحق، من خلصت نيته في الحق وعلى نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن زين بما ليس فيه شانه الله شيئا فاضحا، كما قال عن بعض الصحابه وعظيم عثمان رضي الله عنه انه قال: لم اسب سريره اخرجه الله، فان كان خيرا اظهرها للناس، وان كان شرا اظهرها للناس. نسال الله ان يسترنا فوق الارض وتحت الارض ولو نعم. الامر الثاني ايها الاحبه فيما يتعلق بالاشياء الشخصيه بالنسبه للطالب هي قضية الربانية. الربانية نحن نسمع كثيرا عالم رباني وهكذا. الله سبحانه وتعالى قال: ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكمه والنبوه ثم يقول الناس كونوا عبادا من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والربانيه الربانيه كما وضحها بعض اهل التفسير قالوا هي تعلم اصرار العلم قبل العباده. هذه شيء من الربانيه، والا فان الربانيه هي ان تتربى بما عرض الله. وشرحنا في نصوص الكتاب يعني من حصل منكم قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وكل ما سوى الله تعالى وربه هو المعبود فهو الذي رباني بنعمي إلى آخر ما قال. التربية في أصلها التربية هي تعالى هل سوي الله ربا لأنه يرعى الناس عموما مسلمهم وكافرهم، وكل ما ربى شيئا أصبح ربا له أصبح ربا له. والطالب العلم طالب العلم يكون ربانيا بهذا اذا راعى نفسه ورباه على ما يريد الله سبحانه وتعالى وابعد عنها كل الشرائع التي تدرسها ولا تعمل بها للنافع. يقول الامام ابن جرير الطبري رحمه الله: الربانيون هم عباد الناس في الفقه والعلم وامور الدين والدنيا. هكذا يكون الانسان رباني يتعلم ما علمه الله ويبدا بالصغير قبل الكبير فيصبح من الامور الصغيره حتى يصل الى الامور الكبيره ويتفاعل بفضله، ثم بعدها ينطلق الى العلوم كلها ويتطبع اليها وتكون القواعد عنده قواعد متينه يستطيع ان يبني سقط العلم عليها. كلما كان الانسان لم يتقاعد وانما يعني قفز الى مسائل الكبرى وترك الصغرى فانه سيحصل في علمه غلط، سيحصل في علمه اشكال كبير اشكال كبير لانه قفز قفزه. وهذه القصة ما تحرمت أشياء كثيرة هي من أصول العلم هي من أصول العلم. هناك أيضا أمر بالنسبة لطالب العلم ينبغي أن يكون أيضا حاضرا عنده وهو الشمولية أن يكون حريصا قدر المستطاع على أن يكون عالما بالفقه وقبله بالعقيده والتوحيد، يكون عارفا بالحديث ويكون عنده علوم الاله كالنحو وغيرها التي يستطيع بها ان يكلم الناس ويستطيع معرفه الخاص بالعام والمطلق والمقيد ونحوها كاصول التوحيد مثلا، فان هذه العلوم الاله ينبغي لطالب العلم ان ياخذ منها مع كون الشموليه لا يعني انه قول الجمهوريه انه يتشتت كلمه وانما يقصد أن يكون تخصص في علم معين، يعني مثلا تخصص في علم الحديث أو تخصص في علم الفقه أو في علم العقيدة ونعمل العلوم الشرعية يجب ويحسن ويكبر ويجب بل يجب عليه أن يكون عالم بأصول الفقه وعالم بقواعد النحو ونحو ذلك، لأن الشيخ والعالم الكبير العقيدة الذي لا يعرف اللغة العربية ولا يعرف الحصر ولا المحصور ولا الاستثناء ولا يعرف أشياء كثيرة يتناسب عن العلم الذي عنده ولو كان علما كبيرا هذا المقصود بالشمولية أن يكون يعني شاملا. ولو نلاحظ يا إخوة أن القرآن الكريم هو جنة تتلقى فيها بين مساكين وأزهار ومرة يحدث في سورة واحدة عن العقيدة وتعلم الله ثم يحدث في القرآن عن القصص الأولي ثم يأتيك بحكم فقهي في الصلاة أو في الزكاة أو في الصوم وهكذا، وقد يأتيك بالقرآن الكريم بأشياء كثيرة في موقع واحد ولهذا هو من معجزات النبي عليه الصلاه والسلام وقد حير وقال بوقته لانه ياتي بمثاني ينثني ياتي مره بهذه ومره ياتي بهذه ومره ياتي بهذه، وفي العالم قبل العلم لما يكون عنده شموليه وموسوعيه فانه يكون اكثر علم واكثر ايصال لذلك، وهذا كما قلت في الاخوه لا يعني انه يكون شاملا متخصصا في كل هذه القضايا، لكن لو كان شاملا متخصصا هذا يسميه العلماء السابق الشيخ المشارك، اذا قرات في كتب السيره وهذا شيخ مشارك فانه يقصدون به انه عالم باكثر من ذلك، كشيخ الاسلام ابن تيميه مثلا وكثير جدا من العلماء السابقين أساتذة المشاركون يعرفون فنونا كثيرة، ويوجد في هذا العصر من هؤلاء أيضا كثير طالب العلم لا يحسن أن يكون أستاذا مشاركا، يعني أن يكون عالما بكل تفاصيل كل فن، لا أقصد هذا، وإنما قصدت أن يكون إذا تخصص في فن معين لابد أن يطلع على التخصص في العقيدة، لابد أن يكون مطلعا على الفقه وأصوله والحديث وعلمه والنحو وقواعده ونحو ذلك. من الأشياء أيضا وهي خاصة بطالب العلم في نفسه الثبات على الطريق، لأن الطريق كما قلنا في كلام العالمية الطريق مليء بالأشرار وقد يقين الأمور وقد لا تأكل كثيرا وقد تخسر شيء من الصدقات وقد تخسر شيء من لذات الدنيا، فإن لم تكن يعني مستوعبا لهذه الأشياء فإنها قد تخسر العلم وقد تخسر طلب العلم لأن هذه ستصارعها، فالذي يبقى في نفسك هو الذي ستكون معه، فإن بقيت الدنيا في نفسك فإنك ستعود إليها وتترك العلم وطلبه. وكم الذين كانوا يحضرون دروس الإمام مالك رحمه الله في المدينة وبعض الأمراء كثيرا بالآلاف، كم يحضرون ابن الجوزي رحمه الله في دروسه لا يحصون تمتلئ المساجد والرحاب وما خلف المساجد، وكم هم الذي تحرروا عند دروس العلماء وهل مجرد كم هم الذين يحضرون بقوا على الطلب وبقوا على ثمرة الطلب، لأن الطلب يوصل به أمر، الأمر هو رفع الجهل عن النفس، وهذا أمر شرعي أن يرفع الإنسان الجهل عن نفسه، والقضية دائما تراد من العلم وهي نفع الآخرين، أما نفع الآخرين فقد سقط فيها أقوام، فإذا تعلموا علما كثيرا ويتمنون به يكفر إن زكيته كفر، وإن اقتصرت به على نفسه ضرب. هذه قاعدة، أن العلم إذا زكيته كفر، وإذا حرسته في نفسك فإنه ضرب. إذا كان الإنسان عالما أو طالب علم وما ليس عنده قضية نفع الآخرين، نفع الآخرين وإيصال العلم للناس، فإنه تضرب لأن دراسته مع طالب العلم أقرب. ولكن طالب العلم لما يكون طالب ويبث هذا العلم وطالب العلم يبثه للناس، علم للآخر ويفعل الناس فيه، فإن هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، وهو من عوامل ثباته على القلب، عوامل ثباته على القلب. قضية أيضا في هذا القسم، وهي في قسم ما يتعلق بالنفس، التوازن المنبت لا أفضل قطع، لا أفضل قطع ولا أفضل قطع، الذي يستعجل أشياء كثيرة ولا يتوازن، ويشعر أنه في أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أو شهر سيكون عالم جماله وشيء قوامه، و يعني سيسبق من سبقه، وأنه لن ينهضه من بعده، لأن هذا لم يفكر حقيقة في العلم وطلب الوقت، لم يتوازن، كل ملتزم في ما يمكنه، يجعل وقتا لقراءة القرآن، ووقتا لقراءة المحفوظات تحفظ، ووقتا آخر أيضا لقراءة شروح أهل العلم، ووقتا آخر يجعله راحة لنفسه، يعني استجمام قراءة السير وقراءة الأدب وما إلى ذلك، لأن النفس لها أكبر ولها أكبر، فإن لم تعالج نفسك وقصرتها على يعني فن معين وأقللت همها وأذلتها فإنها ستتعب. هذا يعني مقطوع عليك من ضرائب، يعني مقطوع التي تذكر يقال أنا عن السلف غير قديما وكان صاحب قيام الليل وطاعة وعلم وطلب وبث العلم، ومرت فمرت نام عند احد اخوانه، فلما عرض الاكل اكل هذا الشيء واكل اكلا جيدا من هذا، ما شاء الله تبارك الله، فاستغرب هذا الاخ على هذا الشيء وقال كيف بك تاكل هذا الاكل وانت عالم، يعني لم تزل في الدنيا، لم تزل في الدنيا لما تاكل ما شاء الله اكل اجمالا. فقال إننا نعرف الدابة، قال الشيخ إننا نعرف الدابة، يقول إني أنا دابة، فإن لم آكل لن أتفضل على العبادة ولا على قيام الليل ولا على الصبر ولا على يعني العلم التحمولي. وهذا من التواجد، هذا من التواجد يا إخوة، أن الإنسان لم يخلق الله سبحانه وتعالى لنظمة أو لأن نكون متصوفا، يعني نعبد الله بما لم يشرح، لا، نحن كما قيل في القاعده الكبيره عن النبي عليه الصلاه والسلام لم يرد موجودا ولم يقم رسولا، هذه قاعده لا باللباس ولا بالاكل والطعام ولا لم يرد موجودا، ما دام موجود فانه يقول هذا بسبب هذا من القديم واكل من الإهام، وهو عليه الصلاة والسلام أيضا أكل شاته وتخيل وسلم فيها وهو كذبها، فإنه لا يكون ثأرا. وقد تلبس النبي عليه الصلاة والسلام أجمل اللباس، يعني يعد بعض ألبسة النبي عليه الصلاة والسلام بعد جزلان من هذا لباس النبي، يعد بعض ألبسته للآلات، لبس الثياب للآلات، وأيضا لبس مرة بعد ذلك حتى أثر في صحة عرفه عليه الصلاة والسلام. هذا من عبيدة القاعدة كما ذكرت لكم أنه لم يكن موجود ولم يكن مفقود ما لم يتيسر وحصل فإنه يستخدم ومن لم يتيسر فإنه لا يستخدم. المصور من هم الذين يعطشون أنفسهم ويهلكون أرواحهم ويشعرون أن هذا قرب من الله سبحانه وتعالى. قال كلما كنت بهذه الطريقة ستكون أقرب من الله. ونحن نقول أن هذه الأحيان يؤجر الإنسان، أليس الإنسان يؤجر على تعجيل الخطر عن مرة؟ أليس الإنسان يؤمر في عيد الفطر أن قبل أن يذهب للصلاة أن يأكل؟ إذا تأتي فيها ركوب العبادة، العبادة هي ما ذكر ما اسم جامع ما يحب الله، فذكر أن الله لا يحب هذا الشيء فإنه عبادة. إن كان في الأكل أو في الشرب أو في النوم أو في غيرها. وقد جاء عن حفصة بنت سيرين رحمها الله أنها تحتسب النوم، أنها تحدثت عن العبادة وعن الصوم وأنه كل عبادة، حتى قال نوم الصائم عبادة، نوم الصائم عبادة، لأنه سيتطوع بعبادة. وقد جاء هذا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ولا سمع إني لا أحتسب قومتي كما أحتسب، أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، وقال تعالى أعلم. هذه الأخبار هي فيما يتعلق بالأمور التي تتعلق في طالب العلم نفسه. هناك أشياء فيما يتعلق طالب العلم مع زهره، طالب العلم مع جنسيه، وهذه هي الحقيقة آداب كثيرة يعني. هناك آداب كثيرة لهذا الأمر وهو فيما يتعلق يعني الآداب مع الشيخ، الآداب مع الشيخ. نستطيع أن نجمل شيئا منها فنقول أولا من الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يستحضرها مع شيخه أو من يستفيد منه عموما، ومن علم تحرفه فقد أصبح شيخا. هذه المقولة الصحيحة، بعض أهل العلم يقول من علم تحرفه أصبح له عبدا، وهذه العبودية لله سبحانه وتعالى، لأن من علم تحرفه فقد كان شيخا. أول قضية فيما يتعلق بطالب العلم مع شيخه هي أن تضع حرمة الشيخ، أن تضع حرمة الشيخ لئلا تشغله في درسه أو تنشغل عنه أو تمد رجليك بين يديه أو أن تعبث بجسمك في مجلسه أو أن أكرمكم الله أن تمخض مثلا في مجلس العلم ولم تكلم، فإن هذه كلها آداب ينبغي أن الإنسان يستشعرها مع شيخه. أيضا من الأشياء فيما يتعلق بالشيخ عدم كثرة الإلحاح عليه، وأحد السلف نسيته الآن لأنه وقصة مشهورة ومعروفة أن يقول يريد علم فلان لكثرة الإلحاح هذا، فإن الشيخ إذا عرف من طالبه أحيانا الإلحاح والتقعر في بعض المسائل فإن الشيخ ينقبل عن ذلك الطالب لأنه لم يأتي بطريقة جيدة فلم يعطيه العلم الذي عنده، ليس كتمان العلم بين الطرق يتذاول، لأن هذا الشيخ سيقع هذا العلم الذي لم يعطيه، هذا الشيخ سيقعه في مجالس أخرى، لكن مع هذا الطالب سينقبل إليه ويدعو به العلم الذي عنده، لأنه لم يتصدق هذا الطالب مع شيخه في طريقة علمية وطريقة في طريقة فيها أدب. ومما يخفى أن الإمام مالك رحمه الله كان مجلسه مهيوبا، كان الإمام مالك رحمه الله لما يأتي يحدث الناس يلبس أحسن ثيابه ويتطيب أحسن طيب ويصبح من شأنه وشأنه ثم يجلس في قبة كبيرة ثم يبدأ فجاء طالب من الطلاب وراء هشام بن عمار فجلس في وسط الحلقه، كانت الحلقه منحلقون على الشيخ والشيخ بيشرح لهم ما يتحدث اليه، فجاء هشام وجلس في وسط الحلقه وقال يا امام حدثني، فقال لاحد الطلاب خذه تجده، فاخذه كان هشام بن عمار صغيرا، هشام بن عمار الشيخ البخاري، فاخذوا مجلده صبي صغير يعني عمره تقريبا 12 سنه او قريب من ذلك، فجلده ولما انتهى الجلد حاول ان يصبر وهو يبكي، فقال له ابن مالك قال الحديث ويبكي لانه جلد ابن مالك رحمه الله، لانه يعني اريد ان باداب طلب العلم مع الشيخ، فكان الشيخ له خصوصيه في درسه، فكيف تحضر في وسط الحلقه ولا تتادب وتقول حدثني، والله الشيخ تحدث ولا له طريقه معينه في اخذ العلم عنه، وقال طلب الحديث ما يبكي، قال لا ابكي على الضرب ولكن ابكي على ان وهمي باع بيته واعطاه الوقود اطلب بها العلم فكان حظي من العلم الضرب، فرد على مالك وقال اختلف فاختلط، فقال سأحدثك على كل صوت على هذه او حديثا، فحدثه رحمه الله على كل صوت هذه مقاطعة، لما انتهى قال يا امام زدت في الضرب وزدني الحديث وضربني وأعطاني الحديث. إذا ما يخبر حرمة الشيخ ومجلس الشيخ ينبغي أن تكون يعني فيها كثير أدب، لو كنت يا إخوة الإنسان تعب في جسده أو كذا يتحمل، أو أنه مثلا ما استطاع أن يتحمل يعني قدر المستطاع يحرص على أن لا يظهر قلقا في المجلس أو استياء أو مللا أو كسلا أو نوما، قد كان الشيخ محمد رحمه الله حضرت هذا يشرح ويمر بيمينه ويساره، فإذا رأى أحدا نائما وقال رفع صوته قال قم يا نائم قم، ثم يوقفه وقال نمس قد عرف هذا في الحرم فيقول ما يقول فهو يقول لم يستجب اليك تقول ما يقول تقول لا نحضره وانت نائم اصحى اصحى ففي مجلس العلم قد يأتي الإنسان تعب، قد يأتي شيء من هذا، لكن يحرص قدر المستطاع على أن يرتب وضعه ويرتب جلسته، من الأدب مع الشيخ ألا تحدثه باسمه، فلو قلت له اسمه محمد أو صالح أو عبد الله أو زيد أو عبيد، فإن كان قلت له يا زيد يا عبيد وإذا لا تعطيه أخبار حزم، فأنا أقول يا إمام المسلمين يا سماحة الشيخ يا بابا طالب علم مبتدئ مثلا أو شيخ جديد مثلا أو سبيل سماحة صاحب سماحة ولا سبيل عالم كبير، ادعوه للقب الذي يناسبه للقب الذي يناسبه والذي يشعره بأنك مقدر له، ليس لأننا نتربى يا إخوة على التوتر وكذا، لا، وإنما نحن نتربى على احترام الناس، نحن نتربى على احترام الناس واحترام من يعطينا الخير والفائدة والعلم، وهذا يفعل يعني تقدير الشيء يفعل عموما الأدلة الدالة على أن الاسم المجرد الاسم المجرد وليس فيه ليس فيه شيئا تنادي على المسلمين تقول يا فلان يا علان ليس فيه شيء، لكنه هو دلالة على التقدير والإكرام، هو دلالة على التقدير والإكرام، ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى الصحابة أن ينادوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم باسمه باسمه ألا ينادوه باسمه فيقول يا محمد ولم يكن يا رسول الله، لا تجعل دعاء الله وكيف على دعمكم بعض. إذا أراد الإنسان أن يخرج من جلسة شيخه إن كان الإخوة مجلس كبير وعدل فليشوش أن يستأذنه لا تستأذن إذا كان جلسة كبيرة، لكن إذا كانت جلسة بسيطة وكان عدد المجلس كبير فمن المستحسن أنك إذا أردت أن تذهب عن هذا المجلس أن ترفع يدك وتستأذن شيخه بعد إذنك وتصرف. هذه الآداب مع الشرك. أيضا أيوة. من الآداب مع الشرك الوفاء له، الوفاء له والدعاء له في ظهره وأمامه، أن تدعو له أمامه ومن ظهره تتقرب لنا ولشيوخنا ولمن له الحق علينا ونحو ذلك من الأدعية التي تشعر أن الإنسان وفي مع من أعطاه علم وأهداه فائدة. من أيضا الأدب مع الشيخ أدب التدريب بأخلاقه بأخلاق الأسئلة بأخلاقه، فكم تعلم الطالب من شيخه بأدبه وأخلاقه، ولما شاهد إنما أكون واجبا أم الإمام أحمد للإمام أحمد الشافعي أو الشافعي للشافعي للإمام مالك أو للربيع، قالت له لتعلم تعلم من أدبه قبل أن تتعلم العلم، تعلم الأدب بهدوئه دون الشيخ سند وقارئ لقد قلب تتعلم من آدابه حسن منطقه عدم جرحه ونحو ذلك. من الأشياء الحسنة في التعامل مع الشيخ أن لا تعتمد على ذاكرتك في مجلس العلم، ولكن دور ما يقول الشيخ دور ما يقول الشيخ، فإن الذاكرة تهون الذاكرة تهون. فمن آدابنا مع شيوخنا أن نكون نجلس في مجالسهم ومع القوى ومع الأرواح والأقلام نكتب الفوائد عنهم. وهذه يا إخوة في الحقيقة هي دالة على حسن التعامل مع الشيخ، وهي دالة من ناحية أخرى على مرافقة هذا التلميذ، فإن الورقة والقلم تشعر الذي يمسكها بأنه تلميذ بين يدي من يحدثه. وقد رأينا يا إخوة كبار في العلم وسمعنا عن بعض كبار في العلم كبار كبار نقيلة في ذاكرة كبار يحضرون في مجالس أناس آخرين قد يكونون أصغر منهم سنا أصغر منهم سنا ومع ذلك وهم شيوخ أجلة كبار معهم القلم ومعهم الأوراق والأثاث الصغيرة يسجلون المقاعد. وما نقص هذا من بقيه، بل هذا هو من ادبهم مع شيوخهم، وهذا فيه دلاله من اخرى على تواضع هؤلاء الطلبه، وهم وان كانوا شيوخا الا انهم بين شيوخهم بعد شيوخهم يحملون اوضاعهم. لكن يشترط الاخوه في الكتابه أن لا تكتب شيئا وتنشره للشيخ وبعد ما قلت وإنما كتبته حسب فهمك، فلتكتب وقيد وقيد للشيخ وقيد الذي تشعر أنك لم تفهمها جعلها بين قوسين، فإذا انتهى الشيخ من كلامه فعد إليه وقل للشيخ كتبت عنك هذه وأنا معنى أو أني كتبتها حسب فهمك وأنا فهمت منها كذا وكذا وكذا، هذا الصحيح. لأنك ستنطلق أنت وتعلم الناس، وقد حدثنا الشيخ فلان عن هذه القضية وأن القاضي كذا وكذا، فإن كنت كتبتها بفهمك طريق الشيخ وصل بها أمر آخر، والأفهام تختلف، الأفهام تختلف، فقد يقول للشيخ كلمة واحدة وعنده هنا فتفهم على عشرة أفهام، فإذا استشكلت أن تكتبها بنصها كتبتها حسب فهمك أن أنا أقول الله إنها وكانت إذا حاملة لأول كثيرة فاستفسر الشيخ في ذلك إياكم والتلقي عن المبتدعين فرق من النجوم فرق من الأسد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والنجوم هو المدن وأي مرض أعظم المرض الاعتقاد ولهذا المبتدع يسميه ابن المبارك الأصابع يسميه الأصابع لأنهم لا عرفوا العلم ومبداه وأكبر ما فيه وإنما ذهبوا لمنيات الطريق فخرجوا عنها عن الجنة اتبع منهج السلف الصالح والتلقي من العلماء الربانيين الذين يعلم الناس باشتغال العلم طريق العباده وهم قريبون من الله سبحانه وتعالى ويعرفون اصول العلم ويعتقدون ما كان يعتقده السلف بالمرجعيه الى القران والسنه على فهم سلف الامه فهؤلاء هم الذين تلقى العلم منهم قد يكون شخصا مبتدعا عنده علم معين لا يوجد في البلاد الا عنده فإن هذا لا بأس بتلقي العلم منه لكن بشروط أن يكون لا يبث الشر بنفسه لا يبث من كان مفسرا وهو مبتدع يفسر القرآن ومن أهل المبتدع وتعلم أنه سيموت سيشرح مثلا القرآن الكريم على أصول البدع فإن مثال ذلك تلقى العلم عنه الأمر الثاني أن يكون طالب العلم الذي يذهب إلى هذا المبتدع يكون طالب العلم قد اتقع في الطالب ولا يكون في بداية الطالب لأن في بداية الطالب لا يفرق بين الحق والباطل وكان الشمس أراد أن يرد على شخص أو أن يبين بطلان قوله فقرأ كتبا أو سمع محاضراته أو جلس إليه في درس فأشهد بهذا الشيء ولم يستطع أن يخرجه كما قيل لبعض من القراء عن المعتزلة قيل أنه ابتلع أظن الإمام الجويني رحمه الله أو غيره أنه ابتلعه فقص فيه ما استطاع أن يخرجه يقول الإمام الذهبي رحمه الله إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول تعلم من الكتاب والأحاديث وهذه العقلة تعلم أنه أبو جهل وإذا رأيت السالف التوحيدي يقول تعلم من النقل ومن العقل وهذه الدورة والوزن يقصد من الصوفية وهذه الدورة والوزن تعلم أنه إبليس أطهر بصورة البشر أو قد حل فيه فإن جبرت منه فهو وإلا فاصرعه وبرك على صدره وقرأ عليه آية الكرسي وخلفه رحمه الله أهل العلم وقال أيضا رحمه الله قرأت بخط الشيخ الموفق قال سمعنا درسه قال إن أبي عصفور مع أخي أبي عمر وقع معنا فسمعت أخي يقول دخلت عليه بعده فقال لم قطعت عني قلت إن الناس يقولون مثل أشعري فقال والله ما أنا من أشعري هذا معنى الحكاية إذا كانوا لا يجلسون عند المبتدعة الإمام مالك رحمه الله يقول لا يؤخذ العلم من أربعة العلم لا يؤخذ من أربعة سفيه يعلم السهل وإن كان أول الناس وصاحب بدعة يدعو إلى هواه وثالث من يكذب في حديث الناس وان كنت لا اتهم في الحديث لو انتهى في الحديث يعني بالورع لكنه في حديثه بين الناس فان هذا هو لا يؤخذ العلم لانه لا بد من ان يكذب ايضا والرابع صالح عالم فاضل اذا كان لا يحفظ ما يعتقد به يعني ليس متقيا فإن الذي لا يفتن أيضا لا يؤخذ العلم منه هذه آداء أيها الأخوات فيما يتعلق في الأخذ عن الشيوخ والأدب معهم. فيما يتعلق يا أخوة في الأمر الثالث والرابع، نحن كنا نقول طالب العلم مع نفسه والخبر فيها ربما أربع أو خمس آداب أو ستة أو أكثر، ثم مع الشيخ والخبر فيها آداب متعددة، والثالث هذا الطالب مع زملائه، أبدا الطالب مع زملائه. أولا إيجاد وقليل السوء، الله سبحانه وتعالى قال وصف المسك مع الذين يدعون ربهم بالغلاة والعشي يريدون وجهه، هذا لهم سبحانه يريدون وجهه يدعون ربهم. هل الصدقه التي تدخلها في مثل هذا المجلس العام هذه الدوره المباركه حجم سته طلبه العلم تدعهم وتشعر انهم جالون في الطلب، هؤلاء تمسك بهم وتشتت بهم ورد عليهم بالمواجهه، لان مثل هؤلاء هم طلبه العلم وهم مجددون عند الباس وهم الذين تشتد بهم عند البأس والضعف. لأن الأصدقاء يا إخواني إما أن يكون صديق لذة، صديق لذة كان تخرج إذا أردت أن تستمتع تخرج معه، والثاني صديق منفعة مصلحة فعل تصادقه من أجل أن يأتيك بمصلحة، والثالث صديق فضيلة، صديق فضيلة هو الذي ينصب وهو الذي ينبغي ان يتخذه الانسان لتكون معه، لانه اذا اخطات سيذكرك واذا قصرت سيشجعك وسيتعامل معك بتعامل اخي لاخي، وستكونان جلبانان في او ستكونان يعني اخوين حميمين تجمعك يجمعك العلم ولا تفرق شيء اخر. من الاداب في طلب العلم مع الصديق عدم الجدال والمغامسه وكثره الخصومه، فان الجدل يذهب بركه العلم، الجدل يذهب بركه العلم، وفرق بين المناظره والجدل. الجدل أن يكون قصدك في هذه المجادلة إما أن تظهر علمك، هذا قصدي أن تظهر أنك تعرف هذه المسألة، أو أن يكون قصدك إسقاط على الصديق أو على الشخص أو على المجادلة، أو القصد من الجدل أشياء نفسية غير محمودة. أما المناظرة فإنك تقصد فيها أن تصل إلى الحق مع صاحبك فتأخذ المسألة وتتناظر فيها و هو ينظر في دليله وانت تنظر في دليله، وهو يطرح لك وجه الاستدلال وانت تطرح له وجه الاستدلال، وبالنهايه ستخرجان في نتيجه دينيه ومدرسه. وكم كان العلماء يتدارسون العلم فيما بينهم حتى ان بعضهم يعني يطلبون العلم في النهار كله، فاذا جاء الليل جعلوه للمدرسه، يطلبون العلم في النهار فاذا جاء الليل جعلوه في المدرسه والمناظرة في العلم. من الآداب مع الزملاء والإخوة في طلب العلم عدم الحقد والحسد، عدم الحقد والحسد لهم، لأن الشيوخ فيما بينهم والطلاب فيما بينهم كالطيوس في الزراعة في الغيرة فيما بينهم، الطيوس الآن في أحواجها وأحوارها تتنافس على أن تكون هي التي مسيطرة على تلك الحجر، لأنها لا عقل لها هكذا، يعني خلقها الله بشهوة ومن الشهوة حب السلطة. كذلك هذه العلة هي موجودة عند الشيوخ وهي موجودة عند الطلاب، فإنه يحب أن يمز أطرافه وأن يحضنهم وأن لا يكون لهم قدر. وفي الغالب ان هذا الشيخ او ان هذا الطالب الذي يريد مشكله اخرين ليعلم بنفسه فإن الله سبحانه يسقطه هو العلة له، يسقطه هو العلة له. والعكس صحيح، كلما كان الطالب أو كان الشيخ يمدح الشيخ الآخر ويعمله ويدعو له، والطالب يمدح الآخر ويدعو له ويعمله، فإنه يكون محبوبا ويكون موفقا ومسددا. فاحذر يا طالب العلم من الحسد، احذر يا طالب العلم من الحسد، فإنه آكل الحسنات، فإن الحسد آكل الحسنات ومفرق الخدمات عن بعض، سيفرقه وسيلهم بركته بركته. والأمة الإسلامية اليوم هي أحوج ما تحتاج إليك وإلى أخيك، لن تحتاج إليك وحدك، تحتاج إليه جميعا. فلماذا تتحاسب؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: لا تحاسبوا. وإذا كان هذا لعموم المسلمين فإنه من طلبة العلم من الأولى ألا يتحاسبوا فيما بينهم. وقد كم أذهب الحسد من بركة، كم أذهب الحسد من بركة، ولله الحسد ما أعدده كما قيل. بدأ بصاحبه فقتله، بدأ بصاحبه فقتله. هذا فيما يتعلق بطالب العلم مع زملائه. نرى في القضية الرابعة وهي الأخيرة، وهي فيما يتعلق بالمنهجية، منهجية طالب العلم، ويعني الأخلاق العامة، الأخلاق العامة. في قضية نسيتها قد ذكرتها الآن وهي تندرج تحت القسم الأول وهي تعلم أداء طالب العلم مع نفسه تنبيته له، وهي الزهادة في الدنيا، الزهادة في الدنيا. يعني طالب العلم ينبغي أن يكون لا يكون من الدنيا نظرة إكبار الإنسان، لأن الدنيا فيها مآلات كثيرة جدا ومغريات، والآخرة جعلها الله الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، انتظار الآخرة يجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال الله لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا من يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة معالي جعلها لقارون ولبيوتهم أبوابا وسرورا معالية ثم سقوفا. ويقول ذلك لما متع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فإذا قلنا بإعطاء العلم إذا زهد في الدنيا، إذا زهد في الدنيا السد الشرعي، السد الشرعي، فإنه يكون موفقا ويأتيه العلم، ولا يحزن على فوات كثير من ملاك الدنيا، لا يحزن على كثير من فوات ملاك الدنيا. وهذه القضية ينبغي أن تكون حاضرة في ذهن طالب العلم، وهي الزهادة في الدنيا، الزهد الشرعي، الزهد الشرعي. وقاعدته مثل قاعدة ذكرت لكم قبل في أول الحديث، وهي ألا ترد موجودا ولا تطلب معلوما، إذا حصل شيء بين يديك فخذه ولا ترجع، ولا تتطلب شيئا معلوما وصعبا وصدقا. ومعنى الزهد ألا ينبغي أن تعطي نفسك شيئا من الطاعة حتى لا تمل ولا تهتم ولا تضجر وتنقطع وتنقطع. بالنسبة للإخوان العموم المنهجية، أولا ينبغي أن تكون أو يكون عندك تمرين في الشيوخ، تمرين في الشيوخ. هذا أخذ معالم الحنبلي وعالم الشافعي وعالم مالكي وعالم حنفي وعالم غير مقلد، وتسمع من أصولي وتسمع من محدث وتسمع من فقيه وتجلس إلى نحوي أو نحوي ونحوي فإنك تتنوع، فإنك تتنوع. بهذه الطريقة ستكون تثمر عندك هذه المنهجية الصفة التي ذكرناها لكم في الذات، وهي أن تكون عند الشموليين والرسوليين. من الأمور الأخرى المنهجيه، المنهجيه النهج، فالفائده التي تحصلها ترجع انك تفهم تعلم فيه الفوائد او تعلم على طرق الكتاب، تفتح الكتاب وعلم على طرق الوجه او جعلنا الى اوضاع معينه تكتبها في كل كتاب تقرا فيه، ولا تقرا هكذا قبل قراءه انسانيه ولا تعلم الفوائد التي تجدها وقد لا إذا أردت أن ترجع إليها لا تستطيع الرجوع إليها لأنها ليست في مضمونها، ليست في مضمونها، فقد تجد فائدة مثلا فائدة في سير بعض أهل العلم في كتاب فقهي، في كتاب فقهي، أو قد تجد حالة تاريخية في كتاب فقهي مثلا، لأنك بحالة مثلا كنت بعرف يعني أحد بعض الأهل ذكروا السنة التي أخذ فيها لما كان يتكلم عن الحج وتقبيل الحجر قال ويقبل الحجر الا ان يكون غير موجود كما اخذ بارابوت الحجر في سنه كذا وكذا. فهنا الان اتى بفائده تاريخيه في مثل الفقه فيتبع هذه الفائده لانك لو اردت ان ترجع اليها في المدارس لن تجدها. إذا كان كتاب مفارسة، وإذا كان يكتب على العلم في غالب أنها غير مفارسة، فإن تقيم فوائد المحاضرة على قوة الكتاب أو في دفتر خاص به. الرحلة في طلب العلم أن تتقنها سواء رحلة جسدية أو رحلة معنوية، يعني تسمع عبر النت مثلا أو في دورات علمية إذا كان فيها شيوخ من طلاب متعددين تستمع إليهم، هذه تعتبر من الرحلة في طلب العلم. احفظ فكل حافظ الإمام هذه قضية ثالثة من النهجية. احرص على الحفظ، عليك بالحفظ فإن الوجود في آفات تفرقها، الفأر تأكلها والماء تغرقها والنار تحرقها والنفس يسرقها، لكن الحافظ العلم تحفظ أول ما تحفظ إلى طالب العلم أو طالب العلم أول ما تحفظ القرآن. ولا يعني أنك تنقطع عن العلم وتحفظ القرآن جنة، لكن يجعل لك منهجا تعلم أنك في سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة ستكون قد أتمت حفظ القرآن وأنت ماشي في البلد. لكن لا يجعل القرآن الكريم هو آخر اهتماماتك، بل يجعل القرآن الكريم هو أول اهتمامات وأول الأهداف العيشة التي ستحققها. وإذا انتهيت من حفظ القرآن فابدأ بالحديث. تبدأ بالحديث، فخذ مثلا في الحديث الذي إذا حديث في كتب الحديث التي تتعلق بالأحكام كعلوم القرآن لابن حجر الشافعي مثلا أو عمدة الأحكام للمقدسي الحنبلي أو غيرها تقريب الأساليب مثلا للعراقي أو غيره، احفظ أي مثل من كتب الحديث الذي تشعر أن هذا المثل حديث وسيعطيك أصولا، لأنك إذا حفظت الأحاديث استجمعتها في بالك فإنك تدرك مسألة، فإن عندك مفاتيح لهذه المسألة، قد تكون مسألة جديدة عندك، لكنك حفظت القرآن وحفظت مدونا في الحديث فعندك المفاتيح، ثم بعد هذا انتقل فاحفظ قلبا أو قلبين أو ثلاثة في العقيدة ومثلها في الفقه ومثلها في الأصول ومثلها في النحو وهكذا، وبعدها إن شاء الله تصبح شخصا قد جمعت من العلم الشيء الكثير وتستطيع ان تاخذ المساله باطرافها، تاخذ المساله باطرافها. ومن عجائب هذا الزمان والايام الذي عشناه الشيخ محمد الامين الشافعي رحمه الله، فانه عجوبه بالحفظ وعجوبه بالحديث والفهم. وفر الله خيره، وفر العلم المريد في مجالس الامين، وكتاب حققه الشيخ خالد السبت رحمه الله في خمسة مجلدات، كتاب عظيم جميل، ومن ذهب منكم قلت لا يستطيع ان يشتريه، من ذهب منكم للمدينه يذهب الى مكتبه الحرم المدني فيجد في مكتبه الصوتيات فيقول لهم اعطوني تسجيلات الشيخ محمد الامين الشقيقي في تفسير العلم المبين او في تفسير الشقيقي، سيعطوك اياه اسمع اسمع له كأنه يقرأ من كتاب، كأنه يقرأ من كتاب وينتقل يمكن من فقه إلى حديث إلى عقيدة إلى أصول فقه إلى نحو شيء وزن الحقيقة، ولم يكن له ذلك ولكنه لم يوفق ولم يعلم، لم يوفق ولم يعلم. وقد ذكر الشيخ علي رحمه الله يقول أتيت من بلاد الشرقين بعد الخمس، لأنه لا يعرف العلم عندنا في بلاد العربية لا يعرف أن هذه 500 ريال أو 100 ريال. يحكي عن الشيخ وزيد، وزيد من تلاميذه الذين يعني نسبوا لازموا من كلام رحمه الله الشيخين رحمنا معه جمعنا في جنان. يقول كان لا يعرف العمر معقول هذا العلم، وهل تعرفون احدا كان لا يعرف الامام ولا التونسي؟ هذا الشيخ جليل عظيم جبل العلم جبل. بعد ذلك كان يقول الشيخ متى لا يعرف العمر. وقد حكى ابن عبد الله حفظه الله في الكويت ان هذا يعني بكر مبالغه من الشيخ بكر، فالله اعلم بالصواب يعني. لكن على كل حال لا يمكن ان اعرف الشيخ الشرقي العلم او لم يعرفها، لكن نعرف انه زاهد في الدنيا وان عنده محفوظات كثيره تجعلك لما تحفظ نفسه لا تبلغ. ان تبلغ من فائده التفسير الى فائده الفقه في النحو في العقيده في الاصول وغيرها. ومثله فيما يتصور ابن القيم والذهب رحمه الله. الذهب ايضا عجوبه لله، الذهب عجوبه خاصه في كتاب تفسير القران العظيم، شيء مذهل يعني في الانتقال في معرفه في استخلاص من الايه فوائد جمله وكثيره. إذا الحفظ مهم جدا. قلنا الكتاب يعني التنويم هذه يقولون اكتب يعني مرة كنت كتبت على حائط، مرة كتبت على حائط. وثانيا هذه مهمة للطالب في منهجيته في طلب العلم، منهجيته في طلب العلم. المراجعة والتعهد المحفوظ والمراجعة والمدارسة أمر جيد. وقد كان يقول الرافعي رحمه الله صاحب ولي القلم يقول أن أقرأ كتابا ثلاث مرات خير من أن أقرأ كتابا واحدا خير من أن أقرأ ثلاث مرات، لأن أقرأ كتابا واحدا ثلاث مرات خير من أن أقرأ ثلاث مرات. يعني في كل الأوقات الصحيحة الكتاب الذي تقرأه مرة تقرأه مرة ثانية ستجد أن في بعض الأشياء تقول هذه كانت أول مرة أقرأها، كأن أول مرة أقرأها. التدرج هذه مهمة جدا جدا. من أخذ قضية كبيرة هي قضية الأمة الإسلامية وما عرف لقائق أمور الصلاة والزكاة والحج، فقد يعني جعل نفسه في بحث متبعض وهو لا يعرف السباحة ولا يجيبه. يقول أنت خرج من فروع على الأصول، خرج من فروع على الأصول، لا بد أن نصعد لهذا القصر عبر هذه السلالم تمشي بها وتدرج وتدرج فإن شخصتهم النهاية. قد تأخذ الآن علما كبيرا وأكبر من حجمك وأكبر من العقل، والعقل يتفتق والعقل يكبر. ولهذا العلماء كلما زادوا في السنين وزادوا في العلم والتعلم قد يتراجعون عن بعض الأقوال التي تكلمون في الفقه وفي مسائل كثيرة، لأنهم بدا لهم أنهم لم يكونوا على صواب في الزمن السابق، لم يكونوا على صواب في الزمن السابق، لأن كبر علمهم وجاء عندهم أصول تغيرت نظرتهم للقضية الفلانية. يقول ابن القيم رحمه الله في يعني في هذه المسألة وقد شرح حديث ابن مسعود رضي الله عنه وقول النبي عليه الصلاه والسلام رضي الله عنه سمع مقالتك حفظها ووعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل الفقه ليس بفقه ورب حامل الفقه إلى من وقف الله منه. قال رحمه الله في في بيان ان الفهم هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم، وفي ضمنه بيان وجود التفقه والبحث عن معاني الحديث واستخراج المجنون من سره. اذا ما الاصول؟ هناك فروع، الفروع ستؤدي الى الاصول، والاصول الاصول لا بد ان تاخذها، اصول العلم لا بد ان تاخذها، ثم كل اصل احفظه في القلب واجعله فروعا عنه. وان بعض الامور التي نحن نتكلم عنها قلت هذه امور كبيره وهي ليست هي امر كبير، لكن الاصول عندنا قد تكون مضطرده، فلا نصل الى نتيجه صحيحه في هذا الامر الكبير الذي نحن نتدارسه. الامر الاخر بالنسبه للعلم ومنهجه ان تكون قيما، فان كان القول لا تنسب القول لفلان فلا تنسب لغيره، وان كان هذا القول سلفت اليه فلا تشعر الناس بهذا قولك وقل هذا قول فلان وسمعت هذه من فلان وهكذا. فان الامانه هي علامه التوفيق، علامه التوفيق، ولا يوجد شخص ليست عنده امانه. الامر الاخير في جلستنا هذه هذا اليوم وهو الدعاء. الدعاء لا تخجل من دعاء الله سبحانه وتعالى بان يوفقك ويسددك ويعلمك. وقد كان شيخ الاسلام رحمه الله اذا جاءته مساله فلم يفتح له فيها استغفر الله حتى يفتح له، فكان يقول يا معلم اللهم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. والله سبحانه وتعالى قد ارشد لهذا فقال وقل ربي زدني علما. وقد كان السلف يكثرون من قول اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نسال الله ان يوفقنا واياكم المراضين، أن يبعد عنا مساوئه ومساخطه ومساوئه، وأن يشددنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يهدينا لسبل الهدى والرشاد. والله تعالى أعلى وأعلم، قرض العلم إليه وأحكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولشيوخنا ودعاتنا من له الحق علينا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحببناه في الله ومن أحبنا فيه. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنا يعني أشيركم إلى بعض الكتب التي في هذا الباب بالنسبة للطلب. يعني من أول الكتب كتاب تدريب الراوي للخطيب البغدادي رحمه الله، وأيضا كتاب الجامع لأخلاق الراوي والسامع لابن عبد البطل المالكي رحمه الله. هذان كتابان يعني هما عونا، وكتاب آخر معاصر أو كتاب كتابان معاصران، هذه كتاب للسلف كتابان معاصران، كتاب أول وبالمناسبة كتابين ذكرت لكم، أحدهما الخطيب البغدادي والثاني الخطيب لابن عبد البر، وهؤلاء يسمون لماذا؟ خطيبا المشرق المغرب أو عالما المشرق المغرب، أما البغدادي فكان في بغداد، وأما ابن عبد البر فهو في المغرب، وتوفي في سنة واحدة. وهما عالما المشرق والمغرب، توفي في سنة واحدة سنة 463 ابن عبد البر وخطيب البغدادي رحمهما الله. أما الكتابين المعاصرين فالكتاب الأول للشيخ العالم جعفر أبو زيد رحمه الله، وهو باسم حلية طالب العلم. والكتاب الآخر هو للشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان حفظه الله وصفه العالم في طريق طلب العلم، اظن بهذا العنوان العالم في طريق طلب العلم للشيخ عبد العزيز السدحان وهو حي المزور ختم الله لنا وله بالصالحات. وهناك كتاب من عثمان اسمه النبل في اداب الطلب وهو ايضا كتاب رائع جدا لعثمان حفظه الله. النبل في الطلب يعني توجع الانسان اوقات فراغه يقرا في هذه الكتب فانه سيستفيد علما جما وكبيرا. اللهم صل على محمد. أحد السؤال يا أخوة أو طرق سؤالنا في الذهاب إلى المطار. أحد السؤال طيب بارك الله فيكم ستة ونعبدكم الله على هذه الجلسة يعني فيها تنزل الرحمات والسكينة وفيها جو مفعم بالحميمية والأخوة والراحة النفسية والذهاب عن فتن الدنيا وشهواتها وذاتها في احب الاماكن الى الله وهي المساجد. نسال الله ان يسددكم ان يوفقكم وان يبلغكم اماليكم وان يبلغها فوق ما نامل وان يعطيها ما لم تتوقع. الله تعالى اعلم.